الصحراء ما تنباع. لعدو جاك على كل انواع بالتفتيت وجيب الخداع، وانا عجهد والصراع يا غير انتي يا شهاني، كانك تلياني وانتقاع ما طبعك عنك تلياني. منبر للتواصل الصحراوي. صحراء من تاريخ بعيد مدتها وهمان، ما قد تحكم فيها مريد ولا شيطان ولا سلطان، ما قد تحكم فيها مريد ولا شيطان ولا سلطان، ما قد تحكم فيها مريد ولا شيطان ولا سلطان. جماهير شعبنا في المناطق المحتلة من أرض الوطن وفي مناطق الطرفاية والطنطان ووادنون في آسة ومحاميد الغزلان وغيرهم المناطق اللي يتواجدوا فيها الصحراويين، نحيوكم تحية النضال، تحية الانتفاضة المجيدة المنتصرة بإذن الله تعالى، ونرحب بكم معنا في هذه الحلقة من برنامجكم الصحراء ما تنباع. نختاروا نديروا فروس المستمعين الكرام بعلن برنامج الصحراء ما تنباع له يستضيف في هذه الحلقة الأخ المناضل والناشط الحقوقي المعروف محمد المتوكل، وبناء على ذاك يقدوا المستمعين يصنتوا لهذا الحوار الهام مع الأخ المتوكل في ركن ضيف الحلقة مباشرة عقب الأغنية. جماهيرنا المناضلة، المحاكمات اللي متباركة معاها سلطات مخزن المروك، سياني ذيك المعدلة للمناضلين الصحراويين وسياني ذيك المعدلة لرجال الإعلام المغاربة، تشبه إلى حد كبير محاكم التفتيش اللي عرفتها أوروبا في القرون الوسطى واللي تمت مستمرة إلى زمن العصور الحديثة في القارة الأوروبية. منين يشوف حد المحاكمات اللي تعدل للنشطاء الحقوقيين والمناضلين الصحراويين أبطال انتفاضة الاستقلال السلمية بسبة مطالبتهم بحق شعبهم في تقرير المصير والاستقلال ومطالبتهم برحيل الاحتلال المغربي من الصحراء، ويتأمل في الأحكام الجائرة والظالمة في حق هذو المناضلين، ومنين يخرص حد عمليات التعذيب اللي تجلى في التعذيب بالكهرباء وحرقه وجاهر وقيج وبط الناس وتعذيبها وزريقها في ضواحي الدشرة، والمرقب ذاك من وسائل ومن ألوان التعذيب اللي تفنن فيها نظام تهمجيت في دولة الحشيش والقرقوبي، واللي تشهد عليها آثار التعذيب كيف تشهد بيها تقارير مختلف المنظمات الحقوقية والإنسانية في العالم، وكيف ذاك هذه المحاكمات الجائرة والعقوبات المتينة في حق صحفيين مغاربة حاولوا يفضحوا واقع الفساد المستشري في المروك، خصوصا فساد الأمراء وغيرهم من رموز السلطة في المروك. هذه الأحكام القاسية اللي تتمثل في السجن وفي الغرامات المالية الخيالية اللي تستهدف كتير هذه الصحافة اللي تحاول تكشف واقع الفساد والانحراف في المروك. منين اللي يستعرض حد هذه المحاكمات وهذه الممارسات القمعية ضد الآراء الحرة اللي ما هي متماشية مع الخطاب الرسمي للنظام، ولا هي متماشية مع الخط الإعلامي اللي ما عنده منهم ما هو تمجيد نظام الاستبداد والفساد في المروك والتهيدين عليه؟ حد استعرض ذاك ما يدور ما ذكر تاريخ محاكم التفتيش في أوروبا في القرون الوسطى، ويدور يجبر يسر من نقاط التلاقي وأوجه التشابه بين العدالة المغربية وعدالة الكنيسة الكاثوليكية في زمنها. كانت الكنيسة الكاثوليكية الرومانية وأداة قمعها الرهيبة محاكم التفتيش تقوم بكتيل الناس وزريقهم في الحريقة، خصوصا منهم ذاك اللي استنكر فساد رجال الكنيسة والله عبر عن استياء من ممارساتهم. وفي هذا الإطار لذهو امشوا مئات الآلاف من الناس ضحايا الاستبداد وقمع الكنيسة، وفي هذا الإطار تعرضوا المئات من العلماء والمفكرين الكبار للسجن وللتعذيب، ونعدم يسر منهم وبعضهم نحرق في النار على خلفية بحوثهم وكشفهم للاستنتاجات اللي توصلوا لها بخصوص الظواهر الكونية والاجتماعية واللي تختلف مع منظور الكنيسة. ونذكروا في هذا السياق اللي هو بحريق المفكر الإيطالي جيوردانو برونو والمحاكمات والمطاردات والسجون اللي تعرض لها نيكولاس كوبرنيكو وغاليليو وكوبلر وديكارت ونيوتن وفرانسيس باكو ويوسر غيرهم. إلى اللي عادت الكنيسة خلال القرون 15 و16 و17 كانت تحاول تحتكر المعرفة وتدرج الحقائق العلمية وتحاول تمنع الناس من التفكير وتحارب العلم والإبداع وتحاول تحد من نشاط العقل البشري من خلال حبس وقتيل ومطاردة كل حد إلته يفكر بحرية والله يطرح تصور للكون وللعالم مختلف مع تصور الكنيسة المتزمج والمتخلف. نشوفه كذلك اليوم وعقب أثلت قرون من وفيان محاكم التفتيش الأوروبية وفي عز القرن 21 بعلن مخزن المروك المتخلف والمشبث بتقاليده العريقة في قمع الناس وفي تجهيلها ومحاولة تدراج الحقائق عنها يمشي في نفس الطريق اللي فاتت كردتها الكنيسة في الماضي وضمن خلال محاربته للرأي الآخر اللي ما هو منسجم مع رؤية وتصور المخزن. ولاللي عاد كوبرنيكو وغاليليو وكيبلر وديكارت مشاو في الماضي ضحايا لشجاعتهم والتصريحهم بالاستنتاجات العلمية اللي توصلوا لها من خلال بحوثهم، فكذلك شهداء الانتفاضة الصحراوية كيف المباركي والخليفي والمعتقلين السياسيين الصحراويين السابقين والحاليين هم ضحايا قولان كلمة الحق المتمثلة في الوجود التاريخي والثقافي والسياسي للشعب الصحراوي كشعب عنده هويته الخاصة به، شعب يتميز ويختلف عن الشعب المغربي وعن غيره من شعوب المنطقة، وبالتالي عنده الحق كل الحق في تقرير المصير وتكوين دولته الوطنية المستقلة. إلى اللي كانت الكنيسة يامس تعتبر العلماء والمفكرين كفار ومارقين على الملة والدين بهم اللي أكدوا حقيقة كروية الأرض ودورانها حول الشمس وحول نفسها ومجدوا العقل البشري ودعاوا لتحرير العقل لحرية التفكير ورفضوا تقديس وتأليه الأشخاص. وانطلاقا من ذاك شافت الكنيسة بأن يلا ينكتلوا وينحرقوا في النار وينحبسوا طول أعمارهم. فمحاكم التفتيش المغربية اليوم تحبس وتجرم كل حد أكد حقيقة وجود الشعب الصحراوي وطالب بحقه المعترف له به العالم بأسره ومنظمات وهيئاته الدولية. اعتقال سلطات الاحتلال المغربية للأبطال الصحراويين السبعة علي سالم التامك، إبراهيم دحان، الدقجة الأشقر، صالح لبيه، يحضيه التروزي، حمادي الناصري ورشيد صغير، بالإضافة لقرار تقديمهم للمحكمة العسكرية يعتبر نوع من التغطية على الحقائق السياسية والتاريخية اللي ما تقد تغطى ولا ما كنت لنكرانها ولجحدانها. ملقى هذو المناضلين مع شعبهم في المناطق المحررة ومخيمات اللاجئين الصحراويين وتعبيرهم عن تطلعاتهم وآمالهم في جمع شمل الشعب الصحراوي تحت العلم الوطني وفي أحضان الدولة الصحراوية المستقلة يعتبر جريمة وخيانة وكفر ثراي وفي عرف دولة الجهل والجاهلية في مملكة الحشيش والفساد في المروك في الوقت اللي يعتبرها الشعب الصحراوي وفاء وإخلاص لقضية الشعب الصحراوي وشجاعة في منتهى الشجاعة يستاهلوا عليها أعلى الأوسمة وأكبر الجوائز. وبلا شك بعلن الشعب الصحراوي فاتعلق لهم أهم وسام عنده واللي هو وسام الحب والتقدير والإجلال والعرفان، ومن دون شك كذلك بعلن ذاك هو أكبر جائزة يتمناه أبطال الشعب الصحراوي الحصول عليها. اعتقال هذو الأبطال وتقديمهم للمحاكمة بسبة مطالبتهم بحق شعبهم في الوجود والاستقلال وكيف ذاك محاكمة النعمة الأسفاري يامس بسبب الدفاع عن نفس الحق وتبنيه القضية شعبه ورفوده للعلم الوطني وكيف ذاك اعتقال المناضلة سكينة من جدهله أخيرا ومحاكمة الإخوة حمادة والديدي وعلي مبكر ومحمد بركان وجدي عبد الله وبشري والبن طالب وغيرهم وغيرهم، وكيف ذاك الاعتقال التعسفي في حق الأخت السالكة دحان، وكيف ذاك حرمان الطلبة الصحراويين من متابعة دراستهم في الجامعات المغربية إلى آخره، وكيف ذاك وجود أكثر من 40 مناضل ومناضلة في سجون الاحتلال غريك بسبب تشبثهم بحق شعبهم في الوجود وفي الاستقلال. ولا اللي عاد الشعب الصحراوي في كل بلد موجود فيه يرفض ويستنكر محاكمات الظلم والجور، كيف يرفض ويستنكر سابق ذاك الاحتلال المغربي نفسه، كذلك الرأي العام الدولي بالشعوب ومنظماته يرفض اعتقال الوقيج بسبة ريانهم، ويدين هذه المحاكمات الجائرة كيف يدين انتهاك حقوق الإنسان في الصحراء. هذا الرفض وهذا وهذه الإدانة العالمية تعبر عنها مختلف بيانات التنديد الصادرة عن ياسر من المنظمات الحقوقية الدولية والبرلمانات الجهوية والوطنية والقارية، كيف تعبر عنها الجائزة الهامة المقدمة من طرف الحكومة السويدية والشعب السويدي للأخ المناضل والناشط الحقوقي الصحراوي إبراهيم دحان، واللي تعبر حقيقة عن رفض الرأي العام الدولي لسياسة المروك القمعية وإدانته الممارسات الاستبدادية. هذه المحاكمات السورية الظالمة هي محاولة فيشد لتدراج الحقيقة التاريخية لما كان ما كنت تدراجها يامس وش قال اليوم منين عادت نارا على عالمين معترف بها العالم بأسره، ومن ضمنه المروك نفسه اللي يتفاوض القايلة من النهار مع الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء والذهب تحت رعاية الأمم المتحدة، يتفاوض معاها بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي. الحق نظام الجهل والتخلف، نظام الاستبداد والفساد، يفهم بعلنه فات الوقت على ذا اللي مازال واحد فيه ضريق، وبعلن سياسة القمع والتنكيل ومحاولة تقفيل أفهام الناس وعينيها فات زمنها ولا تلات ماكنها، وبعلن البند أكبر من ساغة، وبعلن العالم بأسره بمسلمين ونصارته بكحلانه وببضانه بدوله وبقاراته يعترف بحقيقة وجود الشعب الصحراوي وبحقه في تقرير المصير، وبعلن حلفاء المروك وأصحابه المقربين ما فيهم حد يقرب مغربية الصحراء واش قال المرقبهم. لحقوا يفهم بعلن دول العالم كاملة ومنظمات الدولية تشوف بعلن قضية الصحراء هي قضية استعمار، لحقوا يفهم بعلن الشعب الصحراوي ما له يتنازل مطلقا عن حقه في تقرير المصير وفي إقامة دولته الوطنية المستقلة على كامل التراب الوطني وعاصمتها مدينة العيون المحتلة، وبعلنه اليوم أقوى وأكثر ومتن وحدة وأكثر تصميم من أي وقت فات على تحقيق هذا الهدف التاريخي اللي لا محيد عنه. لحقوا يفهم بعلن التاريخ ما يقد يرجع لورا، لحقوا يفهم إلى عاد فيهم وليفهم بعلن سياسة الأحباس والقمع ما قرت الزات شي في الماضي في زمنها اللي كانت تصرف فيه واش قال اليوم اللي ما تلات صرف الشي. لحقوا يفهم بعلن سياسة الكذب والخروطي والتضليل ما زاد شيام في زمن التحكم في وسائل الإعلام وهيمنة الخطاب الرسمي، ولا سيما اليوم في زمن الإنترنت والفضائيات وكثرة وتنوع وسائل الاتصال. لحقوا يفهم بعلن سياسة العناد والهروب القدام ما هي ممرقتون شي ولا هي ملحقتوا البلد، وخير فيه الفوق يوعد الشور ويقيس عين الحق ويسلم بحق الشعب الصحراوي في الاستقلال، ونتباركوا احنا وهوما ومعانا شعوب المنطقة الثانية مع نبن مغرب عربي متحد حقيقة ومستقر ومتضامن، ونتباركوا كاملين مع نخلق شروط التكامل بيناتنا وننمو شعوبنا وأوطاننا. وهذه الحملة الكبيرة القايم بها ذو النهارات نظام تهمجيد ضد شعبنا وخاصة ضد أهلنا في المناطق المحتلة وفي جنوب المغرب ما تنعت لنا ما هو ارتباك مخزن المروك وحلته وفشله في مواجهة انتفاضة الشعب الصحراوي وفي مواجهة النضال والمقاومة الصحراوية، ولا عادت تعبر عن شيء، إنما تعبر عن النهاية العجلانة للاحتلال اللي عاد كل حد يراعي فيها. جماهيرنا المناضلة في المناطق المحتلة وفي جنوب المغرب، إلى اللي فشلت في الماضي سياسة الكنيسة الكاثوليكية في عصر النهضة، وقدوا رجال العلم والفكر بعلنهم يكسروا دبابيس وسلاسل محاكم التفتيش الأوروبية، ومشات حركة التاريخ في العالم في الاتجاه اللي رسموه لهذوك العلماء والفلاسفة الكبار، وصدر التاريخ والأجيال اللاحقة حكمهم لصالحهم، إلين عادت الكنيسة نفسها عقب ذاك ترجع الاعتبار لهم وتعترف بعظمتهم وتثبت نظرياتهم بخصوص الكون والمجتمع كحقائق علمية تقراها اليوم التركة في المدارس. بلا شك كذلك بعلن سياسة احباس المروك ومحاكم تفتيشه تعرف اليوم ذا نفس الفشل، ولا تلبعي ذاك النهار اللي لاهي تنتصر فيه الحقيقة السياسية والتاريخية الصحراوية، وتوقف فيه دولة أهل الصحراء المستقلة فوق تراب الصحراء وعاصمتها مدينة العيون، ونبنوا احنا والشعب المغربي الشقيق ومعانا شعوب المنطقة الثانية اتحاد المغرب العربي بدوله الستة، اتحاد مغاربي مبني على أسس صحيحة وسليمة ومشاركة في بنيان شعوب المنطقة كاملة، وفي مقدمتهم طبعا الشعب الصحراوي. وفي ذاك الوقت لذاك هو لهي يلعن التاريخ وتلعن شعوب المنطقة، وفي مقدمتهم الشعب المغربي الشقيق حكام مخزن المروك اللي قداو الشر بين الشعوب والسب، وفي موت وعذاب الملايين الأبرياء في الصحراء وفي المغرب. ولاهي تمشي مرحلة الاحتلال المغربي للصحراء باللي مشات به كمرحلة تاريخية قبيحة وسودة في تاريخ المنطقة. علوم هذا المستقبل الزين ذيك هي قيعد وشروط عادة متقانية، والتاريخ ما يقدر يرجع لورا. كيف وعدنا الإخوة المستمعين في بداية الحلقة، نقدم لكم في مالي نص المقابلة اللي عدلها البرنامج مع الأخ المناضل والناشط الحقوقي المعروف محمد المتوكل. الأخ المتوكل، برنامج الصحراء ما تنباع يرحب بكل الترحيب ويشيد بالدور البارز اللي تلعبه في هذه المعركة السلمية للشعب الصحراوي ضد الاحتلال وضد الاستبداد. سؤالنا الأول لا يعود، منين اللي نستعرض تاريخ أوروبا في القرون الماضية؟ من أول المسائل اللي تقد تحجى لنا هو نضال وكفاح مجموعة من الرجال علماء ومفكرين كرسوا حياتهم لخدمة العلم وخدمة الإنسان، وفي معركتهم واجهوا تصلب وتزمت الكنيسة الكاثوليكية، وياسر منهم تعرض للموت والسجون وغيرها من طرف محاكم التفتيش. واليوم مجموعة من المناضلين الصحراويين يتعرضوا لنفس الممارسات بسبب دفاعهم عن حق الشعب الصحراوي ودفاعا عن حقوق الإنسان اللي كرستها مواثيق الأمم المتحدة والمواثيق الإنسانية. شن هي المقارنات اللي تقد تعدلنا بهذا الخصوص؟ شكرا. البرنامج الصحراء ما تنباع في هذا يعني بخصوص يعني هذه المقارنة، في الحقيقة هي مقارنة يعني تلامس العمق، يعني من حيث يعني إنه في يعني محاكم التفتيش لما قامت في أوروبا قامت على يد سلطة الكنيسة في معاقبة كل من يخالفها الرأي، كل من يخالفها المعتقد. وقد نالت طبعا يعني جموع المفكرين والعلماء نالوا حظهم من هذه المحاكم، ولعل أبرز المثال يعني غاليليو وكوبرنيك اللذان يعني اشتهرا يعني بما يعني منحاه للإنسانية في العلم يعني وطوال يعني سنوات أبحاثهم حول يعني دوران الأرض إلى غير ذلك. لكن جوبه بهذا الفكر يعني المتزمت، فكر الكنيسة الذي طبعا نالوا حظهم من العقاب. إلى جانب هؤلاء طبعا هناك الآلاف المؤلفة من البشر التي كان مصيرها يعني الحرق بالنار. هناك أيضا شخصية معروفة هي مارتن لوثر الذي اختلف مع الكنيسة وإلى حد أنه كفر، ومن ثم يعني ظهر صراع الأديان بين ظهرة البروتستانتية كحركة جديدة من داخل الكاثوليك والتي انصرفت عن الكنيسة وعن الكاثوليك، في في فيما أيضا ترجمت محاكم تفتيش في جنوب أوروبا خاصة في إسبانيا بالقمع المبالغ فيه والإبادة الجماعية التي مست المسلمين وكذلك اليهود من إعدامات وحرق وتهجير وطرد من من من من من إسبانيا آنذاك. في العمق نلامس بأن الاختلاف هو مصدر هذه المحاكم، اختلاف الرأي، والاختلاف في الرأي يقود مباشرة السلطة الحاكمة التي كانت تنصب الملوك في أوروبا وتنصب الأباطرة بموجب قانون الحق الإلهي أو ما يسمى بحاكمية الظل الإلهي في الأرض. نجدها يعني نفس القانون، يعني نفس الناموس، هذا القانون الذي يحكم إرادة حكام المغرب في قمع ويعني حتى في حملة الإبادة الأولى في سنوات يعني الاجتياح الأولى وما يعني لمسناه طوال تلك المرحلة، والتحقيب الذي أصبح معروفا هو مرور مما يسمى يعني من المخابئ السرية للصحراويين، الرمي من الأعالي يعني من طائرات، من الدفن أحياء في المقابر الجماعية، إلى أشكال جديدة طبعا هي المحاكمات والزج بالمناضلين في غياهب السجون، الاعتبارات طبعا الاعتبار الوحيد طبعا الذي يعاقبوا به هؤلاء هو أنهم يختلفون مع ما يسمى الإجماع، وأنهم يرفضون حجة النظام المغربي في فرض الأمر الواقع في الصحراء الغربية، يعني فيما يسمى مغربية الصحراء. إذن بل أقول أنه تعدى الأمر الصحراويين حتى إلى مناضلين مغاربة، مثلا اليسار المغربي حركة إلى الأمام في السبعينات مالت يعني نفس مصير الصحراويين من الأحكام الجائرة التي بلغت حد 30 سنة ضد بعضهم. إذن هذه المحاكمات في جوارها تحكي على أنه هناك اختلاف بين هذا الحاكم يعني السلطة الحاكمة، السلطة المحتلة، السلطة التي تدير الإقليم حاليا مع من يخالفها الرأي، فتزج به في السجن بموجب يعني قانون طبعا تسميه المس بالوحدة الترابية، لكن في العمق مخالف تماما، مخالف كلية إلى حد التناقض مع المنظومة الدولية التي يعني ترفض يعني التسليم بما يسمى يعني امتداد السلطة المغربية إلى التراب، يعني على التراب الصحراوي. وبالتالي مسألة الوحدة الترابية هو أمر مردود عليه يرفضه القانون الدولي، طالما لم يستشر الشعب الصحراوي في المسألة، طالما يعني لم يصادق عليها الشعب الصحراوي، فهي مسألة مشكوك في صحتها. وبالتالي كل تبعات هذا الأمر هي طبعا لا يقابلها إلا الاعتراض من طرف المنظومة الدولية، سواء كانت دولا، مؤسسات، سواء كانت جمعيات حقوقية، حتى الأفراد يعني بالنسبة لهم يعني هذا الأمر ليس صحيحا البتة، بل يناقض واقع الأمور. واقع الأشياء طبعا هو السعي إلى إيجاد سبل حل المسألة مع الشعب الصحراوي، مع ممثل الشعب الصحراوي، عبر طرق سلمية بشكل ديمقراطي تنتهي بموجبه المأساة، وتنتهي حملة الاعتقالات، وتنتهي يعني محاكم التفتيش في نهاية المطاف، أن يوضع حد لمحاكم التفتيش في الصحراء الغربية كما حدث في أوروبا مع الثورة الصناعية والثورة على الكنيسة. إذن إجمالا هذه المقارنة تجد لها يعني موقعا، وتجد لها انعكاسا الآن، يعني من القرون الوسطى في أوروبا نحن نعيش الآن شكل من أشكال يعني هذه القرون الوسطى، وهي محاكم التفتيش، يعني محاكم التفتيش التي تحارب المعتقدات، والتي يعني تحارب الفكر، والتي تزج بالرأي الآخر يعني المخالف في في في في السجون وتقمعه وحتى أنها تقتله. يعني هذا شكل من أشكال محاكم التفتيش، وبالتالي هو شكل مرفوض، نعلن رفضنا لهذه الأشكال، وهي بالمقابل كذلك تجد لها رفضا لدى يعني كل المناضلين عبر العالم، يعني وحتى أنها تجد لها رفضا حتى من داخل المؤسسات العالمية، يعني الأمم المتحدة والبرلمانات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان. ولذلك يعني ننتهز هذه الفرصة للقول بأن ما يسعى إليه المغرب من خلال يعني سياسته، من خلال التضييق، من خلال يعني التصعيد الأخير، هو في نهاية المطاف يعني خطوات في الهواء قد لا تخدمه إلى حد ما، ويعني بعكس ما ينتظر ربما ستأتي بنتائج أكثر سلبية، ويعني ستكبل أكثر، يعني ستضيق أكثر على المغرب أكثر منه على الصحراويين، لأنه في نهاية المطاف الصحراويين هو الطرف الأضعف، هم الضحية، خاصة هؤلاء يعني المعنيون بهذا القمع اليومي، بوجبات القمع اليومي، يعني طرف يعني ليس لديه ما يخسر، هو في نهاية المطاف يتجاوب مع قناعاته، المناضل أو المواطن الصحراوي الآن يتجاوب مع قناعاته، هو طبعا ينبذ العنف، هو لا يستعمل العنف، هو يستعمل المعتقد، هو يبلغ ما يؤمن به للعالم، حتى أنه يبلغه لمن يستجوبه في مقر الشرطة وفي السجون وفي المحاكم. وبالتالي يعني يعني الطرف الذي ينتظر يعني ردا عقاسيا هو الطرف المغربي قطعا، على أنه يعني التقارير الدولية الأخيرة تنبي بأن الأيام القادمة هي أيام يعني صعبة جدا بالنسبة يعني للمسؤولين المغاربة، بالنسبة للمؤسسات المغربية، لأنها لن تجد في نهاية المطاف جوابا يعني يشفي بكل منطق يعني غليل هؤلاء يعني المتسائلين عما يقع الآن في الصحراء الغربية. شكرا الأخ محمد. السياسة المغربية رأيك كيف عرفنا وكيف عرفناها دائما، وخاصة ضريك تسبح في بحر المغالطات وتشهير الحقيقة ومحاولة تغيير معالم الجريمة. نستحضر هذا الذي هو ضريك في الذكرى 34 للمسيرة السوداء. هل من توضيح في هذا المجال؟ هو الحديث يعني عن المغالطات، يعني المغالطة كانت يعني منذ الأساس، يعني في الأصل الفكرة بنيت على مغالطات، يعني فكرة الاجتياح بنيت على مغالطات. وأول مغالطة هو التأويل الخاطئ الذي يعطيه لقرار محكمة لاهاي وما تلاه. المغالطات أيضا كانت يعني تتأكد حتى في المعارك وفي سجلات المعارك، لأنه آنذاك كل المعارك كانت تصف بأنها معارك مع مرتزقة، مع أناس من إيران أو كوبا أو جيوش من السماء حتى يعني. وبالتالي يعني المغالطة كانت سيدة أو أساس الدعاية الموجهة إلى الداخل خاصة. المغالطات استمرت باعتبار أنه حتى الاعتقالات يعني الاختفال يعني الاختطافات التي تمت في السنوات الأولى وفي الثمانينات كانت هناك مغالطة يعني تحكى بأنه هؤلاء يعني ليسوا لدى السلطات المغربية، والمغرب ليس لديه معتقلون سياسيون، هذه مغالطة. بعد ذلك مثلا حتى في الاعتقالات التعسفية كانت هناك مغالطات يعني مبنية يعني تجهزها يعني محاضر الشرطة، مثلا محاضر الشرطة التي على أساسها يعني يحاكم المناضلون والمعتقلون، كلها مغالطات يعني كلها مغالطات وبعيدة كل البعد من أن تحكي يعني واقع الأشياء. تستمر هذه المغالطات. مثلا الآن وجه جديد من المغالطة، وهو مثلا أن ينسب للمناضلين الحقوقيين التخابر مع الأجنبي، التخابر مع الأجنبي، التجسس ضد الدولة المغربية. هذه مغالطة جديدة، هذه مغالطة جديدة. لماذا؟ لأنه مسألة التخابر والتجسس هذه يعني أصبحت تدخل حتى أنها أصبحت تسمى علوم سياسية تدرس في جامعات ولها خريجها ولها تقنياتها إلى غير ذلك، إلى غير ذلك. وطالما أن هؤلاء النشطاء بعيدين كل البعد، بعيدين كل البعد على أنهم يضعوا أيديهم على وثائق سرية أو معلومات سرية تخص الإدارة المغربية، إذن مسألة التخابر أو التجسس فهي يعني باطل ينضاف إلى إلى إلى إلى يعني سلسلة المناورات التي أسميها تدليسية، لأنها يعني بعيدة كل البعد عن الواقع. تضاف هذه الأشياء إضافة أيضا إلى أن هذه المغالطات حتى يعني تطال حتى وجود يعني أجانب في المنطقة، مثلا هؤلاء المراقبين الذين بطبيعة نشاطهم الحقوقي يعني في الخارج لهم علاقات، يعني كانوا في السابق يتواصلون مع مناضلين في الداخل، وأصبحت الأمور الآن يعني أصبحت تدار بشكل جديد من من من من يعني يعني من التضييق، يعني أنه أصبح يمنع على هؤلاء المراقبين الدوليين على كل الأجانب اللقاء، يمنع عليهم اللقاء بالمناضلين الصحراويين، وهذا في حد ذاته يعني ما يسمى بيعني مضاعفة التضييق وتضييق الدوائر إلى أقصى حد ممكن على هؤلاء المناضلين. بعدما كان الإقليم وحده يتعرض مثلا للتضييق ويتعرض للحصار الإعلامي، الآن حتى وإن سمح للأشخاص بالدخول فإنهم يظلوا تحت المراقبة اللصيقة التي تمنعهم من مصافحة ومن وحتى من المصافحة وأقول من الحديث إلى المناضلين الصحراويين. إذن هذه المغالطات إن كان يراد بها الـ يعني الساكنة المواطن الصحراوي فهو يعرف جيدا، يعرف جيدا أنه لا سبيل لتجاوز هذه الأزمة التي تختلقها الأجهزة القمعية المغربية وتختلقها المؤسسات الرسمية المغربية كيعني أزمات بشكل مفاجئ تخلقها المؤسسات المغربية الرسمية وتخلقها الأجهزة الرسمية المغربية منها يعني حتى الأمنية. للركوب عليها لفترة معينة، وكأنها يعني في سباق مع الزمن تريد ربح الزمن فقط، وهذا هو الأساس بالنسبة لها. يعني لا معنى نهائيا لما يسمى الآن المعركة أو الحرب التي تدور رحاها في الداخل هنا، يعني ضد المناضلين الصحراويين أو ما يسميهم نظام وتسميهم الدعاية الإعلامية بانفصاله الداخل. مرة ينسبون لهم المتاجرة في المخدرات، مرة ينسبون إليهم التخابر والتجسس، مرة ينسبون إليهم يعني تغليظ والتشويش على معتقدات المواطنين. هذا شكل يعني استمرار يعني لأشكال محاكم التفتيش، وهو يعني بالضرورة يعني لن يخرج يعني عن أهداف التي سطرت سنة 1975. هو يعني الأساس والهدف الأساسي يعني هو ضبط هذا الإقليم وتكريس أمر واقع على السكان، ولكن البحث أيضا عن أو استجداء الآخر، يعني خاصة ما يسمى بالحلفاء في الخارج لطمأنتهم، ومحاولة يعني يحاول في استجدائهم فرض ما يسمى بتكريس هذا الأمر الواقع لدى المؤسسات الدولية. الآن هذا الحكاية الآن يعني وكأنه وصلنا إلى الباب المسدود، وكأن الأمور ستعود بنا خطوات إلى الوراء، لأن الحملة الشرسة الآن والخطاب الرسمي الآن يعلن بأنه الأمور يعلن رسميا بأن الأمور تعود إلى الصفر، لأنه لا مجال للحديث عن الحريات، لا مجال للحديث عن المعتقدات، لا مجال للحديث عن تقرير مصير الشعب الصحراوي، وكأننا يعني نعيش في عودة إلى القرى الوسطى. نعم، عودة إلى القرى الوسطى. إذن هذا إشكال، هذا حقيقة إشكال. إذن ماذا يرد خاصة المجتمع الدولي، الأمم المتحدة هي في الإقليم الآن، هل لديها رأي في المسألة أم لا؟ ماذا تقول إذا الخطاب الرسمي المغربي الخطاب الرسمي المغربي كان ينتظر بالفعل أن يتجاوب الصحراويون في الداخل مع أطروحاته القائلة بالعنف وبأنهم يستعملون العنف وبأنهم يدمرون الممتلكات، ولكن أي شيء من هذا لم يقع. الصحراويون شعب قليل مسالم يطالب حقوقه بشكل سلمي. إذن ما دام يعني لم يحصل ما كان يتوقعه النظام، بالتالي يعني أصبح يشهر هذا السيف ديموقليس على رقاب الصحراويين، ويقول لهم لأنه الآن لا وجود لمنزلة بين المنزلتين، بين النار والجنة على ما يقال. يعني هذه يعني حقيقة الآن المنتظم الدولي يسأل الآن ما هو موقف المنتظم الدولي مما يجري الآن في الصحراء. هناك مؤشرات على المزيد من التصعيد، هناك مؤشرات في الخطاب الرسمي على المزيد من التصعيد، والذي طبعا ضحاياهم الصحراويين في المقام الأول. إذن الصحراويون طبعا ليسوا الآن أمام خيارات، ليس أمامهم خيار واحد، خيارهم طبعا الأبدي. الصحراويون الذين طالبوا عبر يعني 34 سنة طالبوا بالاستشارة في المصير، لأنهم يريدون تقرير مصيرهم بأنفسهم، لأنه لا يمكن أن يفرض عليهم أي خيار من أي قوة مهما بلغت جبروتها. إذن الآن الصحراويون حقيقة هم من جديد أمام هذا المحك، معنى أنه الصحراويون الآن عرضة لهجمة جديدة لا نعرف يعني أين ستنتهي. نعم. شكرا. شن هي الكلمة الأخيرة اللي تقدر توجهها للصحراويين، اللي تبغي توجهها للصحراويين في هذا الظرف اللي هو اللي يتميز خاصة بعاملين، واحدة منهم تنامي الانتصارات الصحراوية وتقدم المعركة السلمية اللي خوضها صحراويين في اتجاه افتكاك استقلالهم، ومن جهة ثانية هذه الحملة المخزنية ضد الصحراويين وضد انتفاضة الاستقلال ورموزها. وهو في الحقيقة يعني الآن هو ما يعني هذه الانتصارات التي يحرزها الصحراويين سواء في إطار دبلوماسي صحراوي أو في الإطار الحقوقي كما هو الحال مثلا بالجائزة التي سلمت للأمينة حيدر في الولايات المتحدة الأمريكية، والجائزة التي سلمت يعني باسم المناضل إبراهيم دحان المعتقل الآن ضمن مجموعة السبعة في السلاء، والتي سلمت في السويد، التي ستسلم في السويد يعني لاحقا هذا الشهر. هذه يعني معارك تجري في مساحات خارجة بعيدة عن التراب الصحراوي، وبعيدة كذلك عن التراب المغربي. إذا بدلا من أن تكون المعارك يعني في ساحات مواجهة التي تسلم فيها الجوائز، والتي يعني تجرى يعني فيها الندوات والنقاشات، ويعني بدلا من أن تكون يعني المنافسة والمعارك قائمة في منابر يعني معلنة معروفة في الولايات المتحدة الأمريكية أو في أوروبا في إسبانيا أو في غيرها، نجد بأن رد الفعل يتحول مباشرة إلى القمع وإلى المزيد يعني من يعني من تشتيت على الحريات وخنق الحريات، بل أنه الخطاب أصبح يزايد يعني بلهجة استئصالية تنكرية لكل الحقوق. ولكن هذا من شأنه أن يضيف إلى سجل الصحراويين رصيدا جديدا من الانتصار المعنوي، مفاده أنه كلما ضاقت بالنظام الملكي المغربي على المستوى الدولي إلى وحاول طبعا أكل أصابعه كما تفعل الأخطبوط والضرب على أيدي هؤلاء المناضلين، هؤلاء الأبرياء، هؤلاء الضحايا الذين ليس لهم من سلاح إلا الحناجر وإلا أورق علم وطني مثلا في الداخل، إذن بقدر ما يعني تزداد الانتصارات الصحراوية بقدر ما طبعا تكون ردود الفعل عشوائية من النظام القمعي، من الآلة القمعية المغربية تكون الردود عشوائية يعني، وبالتالي من شأنها على كل حال من شأنها أن تضيف إلى الرصيد انتصارات جديدة، وهذا طبعا مؤكد لأن ما رأيناه سابقا مثلا في 2005 لم يزيد القمع وشراسة القمع والاعتقالات والمحاكمات، لم يزيد القضية إلا انتصارات جديدة، وهو بالفعل ما نتوقعه الآن. نعم. شكرا الأخ محمد المتوكل. برنامج الصحراء ما تنباع يرحب بيك مرة ثانية، ويتمنى لك كل التوفيق أنت وكل المناضلين وكل النشطاء الموجودين في المناطق المحتلة، وشكرا. إذن شكرا لكم. بهذا القدر خوتنا المستمعين في كل بلد نعود وصلنا لنهاية هذه الحلقة من برنامجكم الصحراء ما تنباع، وإلى لقاء قريب، وكل الوطن أو الشهادة. الصحراء ما تنباع لعد جاك على كل انواع بالتفتيت وجب الخداع، وين عاد جهدو والصراع يا غير انت يا شيذاني، كانك تلياني وانت قاع ما طبعك عنك تلياني. منبر للتواصل الصحراوي. صحراء من تاريخ بعيد مدتها رون وهمان، ما قد تحكم فيها مريد ولا شيطان ولا سلطان، ما قد تحكم فيها مريد ولا شيطان ولا سلطان، ما قد تحكم فيها مريد ولا شيطان ولا سلطان.